هنا القاهرة. الفن في الدنيا مش بس أغنية أو لوحة أو مسرح أو قطعة موسيقية. الدنيا ليل والنجوم طلعة تنورنا، النجوم تغري النور من حسن منظرنا. عبد الشاب عبد الوهاب، حد الشام اتعشينا بحمد الله. قوموا اسمعوا الفوازير، قوموا. ومين اللي يفزر؟ الضيفة اللي جات عندنا الليلة، قوموا. الفن أصله حياة، إبداع وحرية. بانوراما الفن، إعداد وتقديم نزل الدسوقي، إخراج نسرين لطفي. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معانا وحلقة جديدة من بانوراما الفن. وزي ما تعودنا دايما في بانوراما الفن، بنلف ونطوف ونستمتع ونتعرف على ألوان مختلفة من الفنون. أعزائي المستمعين، ضمن أنشطة وزارة الثقافة، نظمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام حفلا لفرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو محمد الموجي على مسرح الجمهورية. قدمت الفرقة باقة من أعمال الموسيقار الكبير الراحل كمال الطويل، وتضمن البرنامج نخبة من أعماله الشهيرة. من المشاركين في الحفل كان سوليست دار الأوبرا المصرية وفرقة التراث للموسيقى العربية الفنان أحمد محسن. I'm gonna make you mine. أعزائي المستمعين، ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن، وبنلف ونطوف ونتعرف على ألوان مختلفة من الفنون. وما زالت فعاليات المعرض العام في نسخته رقم 45 مستمرة بمتحف الفنون، وكان هناك جلسة حوارية بعنوان الفن التشكيلي في عيون السينما، وتحدث فيها الفنان الكبير حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي. وأكد الدكتور أحمد فؤاد هن وزير الثقافة خلال الندوة وهذه الجلسة أن العلاقة بين الفن التشكيلي والسينما هي علاقة تكامل وإلهام متبادل، موضحا أن التشكيل يثري الرؤية البصرية للعمل السينمائي وبيمنحه بعدا جماليا أكثر عمقا. وتحدث الفنان الكبير حسين فهمي قائلا: أنا دايما بسعد بوجودي مع سيادتك، وبشكرك جدا على السفر الثاني في إدارة المهرجان القاهرة، ومساعدتك المساعدة الكبيرة لينا في هذا المهرجان عشان نقدم بأحسن صورة، نقدم بلدنا كما هي وفنها القوي وفنها العظيم على المستوى العام. فأنا بشكر حضرتك جدا على كلماتك وعلى السفر المكاني، بشكر حضراتكم الموجودين معنا النهارده، بشكر حضرتك ومعاوتك، وسعيد جدا ان انا موجود في هذا المكان. الحقيقه رائع جمال، اول مره اخش دايما اشوفه من بره، بحاول اخش من بره في ترجمات، مره بنوضبه ومره بنرتبه، بس هي في النهايه نتيجه رائعه جدا ممتازه. وان شاء الله نقدر نتعاون في الفتره القادمه مع رجال القاهره ان احنا نبقى نشترك في هذا المتحف الجميل في كل انشطه المهرجان مع الدوله الاوروبيه، وتبقى حاجه متميزه جدا. العلاقه المهمه اللي انا عايز اتكلم فيها النهارده عن السينما وعلاقتها بالدور التشكيلي. احنا الفن التشكيلي ده بالنسبه لنا هو السينما المتحركه، السينما اللي بتبين الفن التشكيلي في حركة، السينما كلها عبارة عن ألوان، عبارة عن تكوينات. أنا لما درست في أكاديمية الفنون لمدة 15 سنة كنت بدرس تكوين، تكوين الكاميرا والألوان المتواجدة جوه هذا الكاميرا، والألوان دي بتضفي إيه من الأحاسيس، وكل لون بيدي إحساس معين. وبعدين ترتيب الألوان في المونتاج لما نيجي نقطع من كاتر لكاتر، لما نيجي نقطع من مشهد لمشهد، الألوان بتدي معاني للمخ، والمخ بيستقبل هذه المعاني. فكل ده لا يمكن كنا هنعمله بدون معرفتنا وبدون مفهومنا للفن الأسود. الفنان في الحقيقة لازم يبقى عنده دراية كاملة بكل أنواع الفنون، ما ينفعش حد دعوة بالفن التشكيلي، بل دعوة بالموسيقى، أنا شغلتي تمثيل، لا مفيش حاجة زي كده. في حاجة اسمها الفنون المتكاملة، فنون شاملة. وأهم عنصر في الفن السينمائي هو الفن التشكيلي، الفن التشكيلي بتاع السينما. فأنا سعيد جدا إن أنا بشارك معاكم في هذه الندوة، لأن أنا بحس إن ده جزء مهم جدا من علاقة السينما بالفن التشكيلي. وأعتقد إن إحنا لما نبتدي ندوة في أي أستاذ أنا مستعد إن أنا أشارك. شكرا. أعزائي المستمعين، ولسه معاكم بنلف ونطوف ونتعرف على ألوان مختلفة من الفنون. وفي إطار أنشطة وزارة الثقافة، وصلت دار الأوبرا المصرية عروض نادي السينما، والذي يأتي ضمن فعاليات النشاط الثقافي والفكري، وبتدير هذا النشاط الأستاذة رشا الفقي. وتم عرض الفيلم الوثائقي أبو زعبل 89 من إخراج بسام مرتضى، والفيلم حائز على 3 جوائز في ختام الدورة رقم 45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وشارك أيضا في العديد من المهرجانات الدولية. أعزائي المستمعين، ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن. وتحت عنوان ليلة في حب مصر، أحيت الفرقة القومية للموسيقى العربية بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمي حفلا على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة، وشارك فيها الشاعر عبدالله حسن مع نجوم الغناء بدار الأوبرا. وتضمن الحفل مجموعة من الأعمال الحماسية اللي عبرت عن المشاعر الوطنية للشعب المصري. أعزائي المستمعين، والهنا نكون وصلنا لنهاية بانوراما الفن الليلة، ولغاية ما نقابلكم مرة تانية إن شاء الله، ليكم من مخرجة بانوراما الفن نسرين لطفي، ومني أطيب أمنية الحب والسعادة. بانوراما الفن.